فهنا المشتري مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به ذلك، يعني قال أنا بعتك إياه بثلاثة، المشتري يقول أنا أخذته بعشرين، فالقول هنا قول البائع. مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا الثمن وإنما اشتراها بثمن أقل. يطلب من المشتري هنا إما أن يأخذ السلعة بثلاثين كما يدعي البائع أنه باعها بثلاثين، أو الاختيار الثاني أن يحلف المشتري يقول والله ما اشتريتها إلا بعشرين، فإن حلف برئ منها وردت السلعة على البائع. إذا حلف لا يعطى بعشرين رغما عن البائع، وإنما هذا يعطيه الحق في فسخ البيع ورد السلعة. البائع يريد ثلاثين ويقول أنا بعتها بثلاثين، المشتري يدعي أنه أخذها بعشرين، فهنا المشتري إما يأخذها بثلاثين كما يقول البائع أو يحلف أنه لم يشتريها إلا بعشرين ويردها إلى البائع. وسواء أكانت السلعة قائمة أو تالفة، سواء السلعة كانت قائمة أو تالفة، يعني أنه أخذ الشاب وزرعها وأكلها وبعدين بيسدد العشرين، البائع قال له لا أنت أخذتها بثلاثين، فهنا إذا كانت السلعة تالفة يرد يعني بدلها. إذا كان هناك أشياء اللي هي المثليات اللي هي المكيلات والموزونات، إذا كان صاع قمح ولا صاع قمح ولا كذا يرد إيه مثله، وما لا مثل له يرد قيمته في السوق، إذا يشوف قيمة الشاه في السوق كم يرد إيه قيمته، لأنه ليس بالضرورة إن ثمن البيع يكون هو القيمة في السوق، يعني ممكن مثلا مشتاق البائع يقول أنا بعتك إياها بثلاثين والمشتري يقول لا انا اخذتها بعشرين، فينظر قيمتها في السوق، قد تكون قيمتها في السوق مثل ما قال البائع او مثل ما قال المشتري او اقل او اكثر، وهنا تقرر بتقويم اهل الخبره مثلا يشوفوا كم قيمه في السوق ويعطيك قيمتها في السوق اذا كانت السلعه تبيع. قال واصل ذلك ما رواه ابو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن الاشعث عن ابيه عن جده قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، والظاهر هنا أنه ابن مسعود يعني رضي الله عنه، بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف. هنا ابن مسعود أو ابن عمر رضي الله عنه أحدهم إن شاء الله كريم راجع أبدا أنت تخفيف في حديث أو شيء إن شاء الله ممكن أرجع حسن. قال إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسي. وبين على ابن عمر رضي الله عنه ممكن أرجع إن شاء الله. قال أنت بيني وبين نفسك. فقال قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتفارقان، وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول. طيب إذن إيه؟ عبد الله باع للأشعث رقيقا بعشرين ألف، بعشرين ألف، فأرسل عبد الله إليه في ثمنه فقال الأشعث إنما أخذتهم بعشرة آلاف. البائع هنا عبد الله لعله ابن عمر يعني رضي الله عنه، البائع هنا عبد الله باع الرقيق من رقيق الخمس، يعني الرقيق هذا كان آل إليه من الخمس يعني في الغنائم يعني خمس المرة وكان الرقيق هذا آل إليه، فالمهم أنه باع الرقيق الذي يملكه باعه هو البائع عبد الله يقول بعته بعشرة بعشرين ألف، والمشتري الأشعث يقول أنا اشتريته بعشرة آلاف،